الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ورد في ظهور أشراط الساعة الكبرى ترتيب معين؟ نعم، قد ورد في بعضها شيء من الترتيب، فأول هذه العلامات خروجا هو المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه الله وجعلنا الله من أتباعه، فأول العلامات الكبرى خروجا المهدي، وثاني العلامات الدجال، وثالث العلامات نزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ورابع العلامات يأجوج ومأجوج كما هو مذكور في الأدلة التي يطول الكلام بسردها. هذه العلامات الأربع متوالية مرتبة، ثم بعد ذلك تتوالى أشراط الساعة البقية، ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدمها رجل من الحبشة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إليه أصلع أفحج ينقضها، وفي رواية يقلعها حجرا حجرا يلقيها في البحر. ومنها كذلك الدخان الذي يملأ أسماع وأبصار الكفرة ويصيبهم كهيئة الزكام. ومنها كذلك نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به نزع من صدورهم ومن مصاحفهم، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. ومنها كذلك خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وهما متقاربتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول العلامات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، وأيتهما كانت قبل الأخرى فإن الأخرى على إثرها قريبا، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ومن أشراط الساعة يعني المعروفة الخسوف الثلاثة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار، النار التي تخرج من قعرة عدن تسوق الناس إلى محشرهم في أرض الشام، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. وقبل هذه النار ريح طيبة يرسلها الله عز وجل تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة وعليهم تقوم الساعة. هذا يعني بالإجمال ما نص العلماء عليه. فإذن هناك أربعة متوالية، وبعض العلامات يعني قد ورد من غير ذكر لترتيبه، ولعل فيما ذكر كفاية، والله أعلم.